أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله في السماء إله وفي الأرض إله. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له. لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل حية سامة تسعى. الله أكبر من كل حية سامة تسعى. الله أكبر من كل حية سامة تسعى. الله أكبر من كل حية سوداء تسعى. الله أكبر من كل شيطانة حية سوداء تسعى. الله أكبر من كل حية شيطانة سوداء تسعى. في الرحم تسعى. في المبايض تسعى. في الرحم تسعى. في المبايض تسعى. في الرحم تسعى. في المبايض تسعى. في الرحم تسعى. في المبايض تسعى. بالتكيسات تسعى. بالأورام تسعى. بالنزيف تسعى. بالتكيسات تسعى. بالتكيسات تسعى. بالأورام تسعى. بالأورام تسعى. بالنزيف تسعى. بالنزيف تسعى. حي سامة. حي سامة. شيطان حي سامة تسعى. شيطان حي سامة تسعى. شيطان حي سامة تسعى. شيطان حي سامة تسعى. شيطان حي سامة حي شيطان حيا سام حيا جعلت جحرها جعلت سمها جعلت بيتها جعلت قصرها جعلت جندها جعلت سحرها في المبايم في الأرحام في المبايم في الأرحام في المبايم في الأرحام حية في المبايم تسعى حية في الأرحام تسعى حي سامة في الفراش تسعى حي سامة في الفراش تسعى حي سامة في الفراش تسعى حي سامة في الرحم تسعى في المبايض تسعى حي سام اختفت وتوارت تسعى في الدماء تسعى حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام حي سام شيطان حي شيطان حي سام قاتلا سكنت في البطون سكنت في الأرحام في البطون والأرحام حي في البطون والأرحام سكنت في البطون والأرحام تسترت في البطون والأرحام اختفت في البطون والأرحام توارت في البطون والأرحام حية في الأحشاء حية في الأمعاء حي في الأحشاء حي في الأمعاء حي في الأحشاء حي في الأمعاء حي سام قاتلة حي سام قاتلة في القبول والدبر سام قاتلة في القبول والدبر سام قاتلة في القبور والدبر سام قاتلة في القبور والدبر سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام قاتلة حي سام ساحرة حي سام ساحرة حي سام ساحرة حي سام ساحرة الله أكبر من كل حية سكنت وتوارت في خفاء سكنت وتوارت في خفاء الله أكبر من كل حية سكنت وتوارت سكنت وتوارت في خفاء حية في الأنفاس سكن في خفاء حية سكنت في الصدور سكنت ضيقت أحزانت حي شيطان كافر حي شيطان ساحر حي شيطان حاسد حي شيطان قاتل في الصدور سكنا في الصدور سكنا في القلب سكنت في الفؤاد سكنت حي سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت حي سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت حي شيطان سام حي شيطان سام حي شيطان سام حي شيطان سام في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر سكنت في القلب سكنت شيطان سوداء حي سوداء شيطان سوداء حي سوداء على الصدر سوداء على القلب سوداء حي سوداء شيطان سوداء حي سوداء شيطان سوداء في القلب سوداء على القلب سوداء في الصدر سوداء على الصدر سوداء شيطان سوداء سكنت حي سوداء سكنت شيطان سوداء سكنت حي سوداء سكنت في الصدر حية في الصدر حية في القلب حية على الصدر حية على القلب حية شيطان حية شيطان حية للوسواس حية للخوف حية للضيق حية حية حية حي سوداء حي سوداء حي سوداء الله أكبر من كل شيطانة قوية ماكرة قوية غابرة قوية ثابرة قوية ساحرة شيطان حية في الرأس حية شيطان حي في الرأس حي شيطان حي في الرأس حي في القفا حي في الصدر حي في الناصية حي في العقل حي شيطان اختفت وتوارت من قديم شيطان حيا شيطان حيا اهتزت وارتعدت واضطربت شيطان حيا بسم الله تعذب شيطان حيا في الرأس شيطان حيا في الرأس شيطان حيا بالأسحار شيطان حيا بالأسحار شيطان حيا بالحسد شيطان حيا بالانتقام شيطان حيا شيطان حيا في الرأس شيطان حيا في الدماغ شيطان حيا في العقل شيطان حيا شيطان حيا شيطان سوداء في الرأس شيطان سوداء في الرأس حيا سوداء على الناصية شيطان سوداء على الناصية حية سوداء ساحرة سوداء ساحرة سوداء حاسدة سوداء ساحرة سوداء حاسدة سوداء حية سكنت حية توارت حية سكنت حية توارت حية سكنت حي توارت حي سكنت سكنت حي توارت حي سكنت حي توارت في العظام سكنت حي في المفاصل سكنت حي في العظام سكنت حي شيطان حي حاسد حي ساحر حي في العظام آبت في العظام أثقلت في العظام شورت في العظام سكنت شيطان حي سوداء حي شيطان حي سوداء حي في العظام عقدت في العظام عقدت في العظام عقدت شيطان حيا شيطان حيا حيا حيا حيا في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام شيطان حيا ساحر حيا حاسد حيا شيطان حيا ساحر حيا حاسد حيا شيطان شيطان أثقلت أثقلت في الجسد أثقلت أثقلت في الجمال شوهت شوهت شوهت في القوة أضعفت أضعفت شيطان حيا شيطان حيا حيات سكن في الأيدي حيات في الأيدي عقد في الأيدي ربط في الأيدي صفد في الأيدي في الأقدام سكن في الأقدام ربط في الأقدام صفد حيات في أيدي والأقدام حبس في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام حيات في الأيدي حيات في الأقدام حيات في الأيدي حيات في الأقدام الله أكبر من كل حية عظيمة سكن شيطان حي عظيم سحرت شيطان حي عظيم تعلقت شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم بسم الله تحرق تحرق تحرق في الجلود تحرق تحرق في الجلود تحرق حي عظيم شيطان حي عظيم شيطان في الجلود تحرق حي عظيم شيطان عظيم حي عظيم شيطان عظيم في الجلود تحرق حي اختفت سنين حي توارت سنين حي توارت سنين فتنت سنين عزلت سنين وسوست سنين حي اختفت سنين حي توارت سنين حي اختفت سنين في البدن اختفت سنين مع البدن لازمت سنين حربت سنين محقت سنين حربت سنين محقت سنين حي ماكرة سنين حي ساحرة سنين حي ماكرة ماكرة ماكرة حي في العينين سنين في الصدر سنين في العينين سنين في الصدر سنين في العينين في العينين في الصدر والعينين في الصدر والعينين لازمت العينين في العينين في الأعين سكنت في العينان في العينان اختفت وتوارت حية حية حية في الأعين سكنت حية حية في الأجفان سكنت حية حية في الوجه سكنت حية حية في الوجه سكنت حية حية في الجمال سكنت الجمال شوهت حية حية للجمال تملكت حية حية للجمال حسدت حية حية للجمال سحرت حية حية سام اختفت سنين حي ملكة حي ملكة حي ملكة تختفت سنين حي ملكة حي ملكة توارت سنين بالجنود سنين بالخدام سنين بالجنود بالحياة سنين بالحياة سنين سنين سنين سنين لازمت سنين سكنت سنين حي سامة في اليقظة حي سامة في المنام حي سامة في البيوت القديمة حي سامة في البيوت الجديدة حي سامة في الأبناء حي سامة حي سامة حي سام في المال حي سام في اللباس حي سام حي سام حي سام حي سام حي سام حي سام حي سام حي سام حي سام حي حي حي سام حي سام حي حي حي سام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحرق كل شيطان حي شيطان كافر حي شيطان كافر حي شيطان كافر حي شيطان كافر تحدت سنين تحدت سنين صغرت سنين اختفت سنين شيطان حي حاسد حي ساحر حي حي حي حي حي في الأنفاس حي حي حي من الصغر حي حي حي من الأم حي حي حي بين الأخوات حي حي حي في البيت حي حي بالأسحار القديمة حي حي حي بالحسد العظيم حي حي لازمت حي قيدت حي ربطت حي صفدت حي حي حي أحزنت حي أبكت حي حي فرطت حي باعدت حي محضت المال حي حي حي حي محضت المال حي أعجزت الطب حي أعجزت الدواء حي حي سام قاتلا حي سام قاتلا حي سام قاتلا حي سام قاتلا حي جرت حي سعت حي طغت حي برت حي أمرت حي عطلت حي وسوست حي محقت حي باعدت قاتلة حي اختفت عقود اختفت سنين حي كبيرة حي كبيرة حي كبيرة بسم الله تحرق بسم الله تحرق تحرق كل حية كبيرة تحرق كل حية كبيرة تحرق كل حية كبيرة تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله كل حية كبيرة تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية كبيرة تحرق كل حية كبيرة بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية شيطان شيطان سامة تحرق كل حية شيطانة سامة في الخيرات حسدة في الجمال حسدة في الخيرات حسدة في الجمال حسدة في الخطبة حسدة في الزواج حسدت في الأبناء حسدت في البيت حسدت حية حية حاسدة سكنت من قديم الله أكبر يا كل ساحرة يا سحرة الله أكبر يا كل ساحرة ساحرة سحرت ساحرة سحرت ساحرة سحرت في البيت سحرت في الأزواج سحرت في البيت سحرت في الأزواج سحرت في البيت سحرت في الأزواج سحرت في البيت سحرت في الأزواج سحرت في البيت سحرت في الأزواج سحرت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم خدامه أقوياء حراسه أشداء في العقل أقوياء في الرأس أشداء في الصدر أقوياء في البطن أشداء في الرحم أشداء في الأيدي والأقدام أشداء بسم الله يعذبون سحرة أقوياء بسم الله يعذبون أحرقوا المال أحرقوا الخيرات أشداء أقوياء على الخيرات بسم الله يحرقون محقوا البركات بسم الله يحرقون أشداء يحرقون أقوياء يحرقون أبارسة يحرقون شياطين يحرقون في البدن ينتقمون يعذبون يمرضون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون في الدماء يحرقون في العظام يحرقون في الأعصاب يحرقون بسم الله يحرقون الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد وحاسد من قديم حاسد حاسد حاسد وحاسد من قديم حاسد حاسد حاسد وحاسد من قديم حاسد حاسد حاسد وحاسد من قديم حاسد حاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد من قديم حاسد وحاسد من قديم حاسد وحاسد من قديم بسم الله يبطل كل حسد أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل سحر أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل حسد أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل سحر أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل سحر أصاب من قديم معه الحياة يبطل كل حسد أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل سحر أصاب من قديم معه الحياة بسم الله يبطل كل حسد أصاد من قديم معه الحيات سحر أصاد من قديم معه الحيات حسد أصاد من قديم معه الحيات في اليقظة حيات في المنام حيات في اليمين حيات في الشمال حيات في الخير حيات في الأعياد حيات في المناسبات حيات في الجمال حيات في اللباس حيات حيات حيات حيات بسم الله يبطل كل حسد معه الحيات من قديم معه الحيات يبطل كل سحر أصاب من قديم معه الحيات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على